الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الهجرة النبوية المباركة لم تكن لحظة آنية موقوتة تحد بزمان ومكان ثم تنقضي، وإنما الهجرة النبوية حدث متجدد معطاء لا يحده زمان ولا يحصره مكان. وهذه الهجرة النبوية المباركة جعلها الله رب العالمين في تاريخ الإسلام العظيم معلما وفرقانا، وجعل الله رب العالمين فيها زادا للأمة في مجموعها وللأفراد بخصوصهم. كلما حلت أزمة بالأمة أو بفرد من أفرادها، لو أنه فزع إلى الهجرة النبوية المباركة يتأمل في دروسها وعبرها لوجد حلا للمشكل الذي وقع فيه. من الدروس والعبر في هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بدعا في هذا الأمر، وما جاء أحد بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عودي وأودي وأخرج. يقول ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فما جاء أحد بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عودي وأودي وأخرج، والعاقبة للمتقين. وأما الدرس الثاني من دروس الهجرة النبوية المباركة فهو الإخلاص. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لا ترحل من كون إلى كون، فإن الذي يرحل من كون إلى كون كحمار الرحى يسير، والموضع الذي رحل منه هو الموضع الذي عاد إليه. الموضع الذي رحل منه هو الموضع الذي ارتحل إليه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، ارحل من الأكوان إلى المكون، وإن هذا الأمر الجليل في مبناه وفي معناه يلخصه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه العظيم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العالم الإخلاص كيف يكون. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبرنا في هذه الهجرة النبوية المباركة بهذا الأمر الجلل العظيم، لأنه أصل من أصول دين الإسلام، بل هو أصل الأصول في دين الإسلام، أن يخلص المرء الأعمال والقلب لله رب العالمين. لا ترحل من كون إلى كون، فإن الذي يرحل من كون إلى كون هو حمار الرحى. الموضع الذي رحل إليه هو الموضع الذي رحل منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى. وأما الدرس الثالث من دروس الهجرة النبوية المباركة وهو أن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يحيا في هذه الحياة من غير صاحب ومن غير رفيق. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعد الله رب العالمين له الصاحب وأعد الله رب العالمين له الرفيق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن للأصحاب رضوان الله عليهم بالهجرة إلى المدينة النبوية كان أبو بكر رضوان الله عليه يستأذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرحيل، فيقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فكان هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعرف لأبي بكر رضوان الله عليه حقه في دين الإسلام العظيم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلنها مدوية في سمع الناس إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعظم الناس منة كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أبو بكر رضوان الله عليه. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الهدى وإلى الحق وإلى الخير إلى الإسلام العظيم، فما من أحد عرض عليه هذا الأمر إلا تردد فيه خلا أبا بكر رضوان الله عليه. فما أن دعاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لبى، شاهدا بأن محمدا رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله رب العالمين اختار لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحبا، وأشار إليه في القرآن العظيم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. والعجيب أن هذه الآية التي تتحدث عن هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تنزل إبان الهجرة ولا في زمانها، وإنما نزلت هذه الآية التي ذكر الله رب العالمين فيها هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد 9 أعوام من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة العسرة في غزوة تبوك، لما تثاقل من تثاقل في أيام الحر وأيام العسرة وأيام الجهد وبعد المشقة، ذكرهم الله رب العالمين بهذا الأمر العظيم. كان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحده، ولم يكن منكم أحد لكي يطالب بنصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن الذي نصر محمدا حينئذ؟ إنه الله رب العالمين. إلا تنصروه مع كثرة العدد ووفرة المؤونة ومع امتلاك الجهد، إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين، وهو الواحد الذي يصير به الواحد اثنين، إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أنزل الله رب العالمين عليه السكينة، وأنزل الله رب العالمين عليه الثبات كله، فصار الثبات مجسدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل عليه صاحبه فيقول: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فيقول: يا أبا بكر، ما تقول في اثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا. وأما الدرس الكبير العظيم في الهجرة النبوية المباركة، فهو أن الهجرة لم تكن انتقالا من مكان إلى مكان، ولا من بلد إلى بلد، وإنما كانت الهجرة في حقيقة الأمر انتقالا إلى قيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل على هذا الأمر منذ بدأت الهجرة لصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الخناق لما ضيق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ووقع بهم من الإيذاء والأذى ما الله به عليم، أذن لهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. وفي حيثيات اختيار هذا المكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. إذن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من أصحابه رضوان الله عليهم أن يهاجروا من بيئة يظلمون فيها إلى بيئة العدل والمعدلة. إذن الهجرة في حقيقة الأمر انتقال لا من مكان إلى مكان، وإنما هي انتقال إلى قيم، إلى القيم العظيمة التي جاء بها دين الإسلام العظيم. لما وقع الظلم على أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة وكانوا مأمورين بكف الأيدي، لما كان الأمر كذلك واقعا عليهم حتى ضاقت بهم الأرض بما رحبت، أذن لهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينتقلوا من الظلم إلى العدل، من بيئة يظلمون فيها إلى بيئة يحق فيها الحق ويعدل فيها بفضل الله رب العالمين. فقال النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أذن لهم بالهجرة إلى الحبشة، قال في حيثيات اختيار الموضع واختيار المكان: فإن فيها، يعني في الحبشة، ملكا لا يظلم عنده أحد. إذن الهجرة بانتقال لا يتعلق بالمكان في حقيقة الأمر، وإنما الهجرة انتقال إلى قيم. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن للأصحاب بأمر الله رب العالمين بالهجرة إلى المدينة النبوية، ثم هاجر هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أول ما صنع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإخاء بين المهاجرين والأنصار. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيمة الإخاء بين المسلمين، بجعل المسلمين في بدء الأمر كما كان الشأن على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوارثون بالإخاء النبوي الذي سطر حروفه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأصحاب رضوان الله عليهم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما آخى بين الأنصار والمهاجرين أخوين أخوين رضوان الله عليهم أجمعين، كان الواحد منهم إذا مات يرثه أخوه، حتى نزلت الآيات بعد برفع هذا الأمر، والأمر من قبل ومن بعد لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في درس عظيم من دروس الهجرة النبوية المباركة يحول لنا المعاني النظرية والتعاليم التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا وسنة، يحولها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى واقع عملي يعيشه الناس ويحيونه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث كثيرة بين أن الدين في جملة شافية كافية ما هو إلا ضبط العلاقات. الدين في حقيقته في جملة جامعة مانعة ما هو إلا ضبط العلاقات، ضبط العلاقة بين العبد وربه، وضبط العلاقة بين الإنسان المسلم وأخيه المسلم، وضبط العلاقة بين المسلم وغير المسلم في المجتمع المسلم. هذا هو الدين في حقيقته في جملة شافية كافية جامعة مانعة. الدين في الحقيقة هو ضبط العلاقات، هذا من الناحية النظرية. وأما الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبمجرد الهجرة إلى المدينة النبوية يحول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر النظري إلى واقع عملي يعيشه الناس ويترجمونه إلى عمل يتحركون به في دنيا الله رب العالمين. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمجرد الحلول في المدينة النبوية أسس المسجد النبوي، وهو لضبط العلاقة بين العبد وربه، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار فضبط العلاقة بين العبد المسلم وأخيه المسلم، ثم عقد المعاهدة مع اليهود، وهذا لضبط علاقة المسلم مع غير المسلمين في المجتمع المسلم. فحول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر النظري الذي دعا إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ضبط العلاقات، والدين لا يعدو ولا يخرج عن هذا الأمر، لا يعدوه ولا يخرج عنه. الدين في حقيقته ضبط للعلاقات، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحول هذا الأمر الذي أمر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جملة عظيمة من الأحاديث النبوية الشريفة، يحوله إلى واقع يعيشه الناس ويحيونه. وانظر إلى هذا الأمر، دل عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصدق على قول سلمان فيه، فإن سلمان رضوان الله عليه لما زار أبا الدرداء في منزله لم يجده، ووجد أم الدرداء في هيئة مبتذلة، فقال: ما هذا يا أم الدرداء؟ لأن المرأة المسلمة تكون لزوجها متصنعة متزينة، فلما وجدها في هيئة البذلة في هيئة ردة كأنها غير ذات بعل وليست بمتزوجة، قال: ما هذا يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في النساء، أخوك أبو الدرداء يصوم النهار ويقوم الليل. فانتظر سلمان رضوان الله عليه حتى جاء أبو الدرداء رضي الله عنه، فقرب أبو الدرداء لسلمان طعاما فأبى أن يأكل إلا أن يأكل معه أبو الدرداء وكان صائما، فأفطر أبو الدرداء رضوان الله عليه وأكل معه، ثم ظل معه بائتا عنده. فلما صلى العشاء الآخرة خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد إلى منزل أبي الدرداء، فذهب أبو الدرداء ليقوم الليل فمنعه سلمان رضوان الله عليه، ثم أراد بعد حين يسير قصير أن يقوم الليل فمنعه سلمان رضوان الله عليه، فلما كان في السحر الأعلى قال الآن قم، فقاما فصليا ما شاء الله رب العالمين لهما أن يصليا. ثم قال سلمان لأبي الدرداء رضوان الله عليهما إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وفي رواية وإن لزورك يعني لزائريك وضيفانك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فنقل أبو الدرداء هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. إذن الدين في حقيقته لا يخرج عن أن يكون ضبطا للعلاقات. اضبط علاقتك بالله رب العالمين، اخلص النية لله رب العالمين، واحسن الطوية لله رب العالمين، كن لله رب العالمين بكلك كما قد خلقك الله رب العالمين بكلك، عد لله رب العالمين جميعك كما ان الله رب العالمين لم يشركه في خلقك احد ابدا، فعد الى الله رب العالمين بجملتك، وألقي ذاتك بين يدي ربك ومولاك، فإنه وحده القادر على أن يصلح فساد القلوب، وهو وحده سبحانه القادر على أن يعالج الناس من أمراضهم، وعلى أن يرد الحيارى إلى دين الله رب العالمين، وعلى أن يبارك في القليل حتى يصير كثيرا. هو وحده تبارك وتعالى القادر على كل شيء. وهنا درس عظيم من دروس الهجرة، لأن الإنسان ربما تأمل في استعدادات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، استعدادات وأخذ بالأسباب قبل أن يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم في البدء بالهجرة النبوية المباركة إلى المدينة النبوية. هذه الاستعدادات يقف الإنسان أمامها أحيانا في لحظة حيرة. إن الله تبارك وتعالى كان وما يزال سبحانه قادرا، وهو القادر المقتدر القدير ذو القوى والقدر، كان قادرا وما زال على نقل الرسول صلى الله عليه وسلم من غير أسباب ومن غير مشقة ومن غير تعب ومن غير خوف ومن غير نصب، من غير استعداد ومن غير زاد ومن غير راحلة ومن غير غار ومن غير ترقب ومن غير عناء ولا مشقة. كان ربك وما زال قادرا على كل شيء، وهو صاحب القوى والقدر. فلماذا ترك نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاني في هذا الأمر ما عانى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتخذ الاحتياطات والاستعدادات العظيمة، ثم يأتي بهذا الأمر الذي أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ليالي ذوات عدد وجد فيها من التعب ما وجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لماذا ترك ربك نبيه وحبيبه وخليله وصفيه وكليمه ونجيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ولم ينقله الله رب العالمين كما صنع معه في الإسراء والمعراج؟ وأنت تعلم أن المدينة أقرب إلى مكة من بيت المقدس، وأنت تعلم أن المدينة أقرب إلى مكة من العروج إلى السماوات العلى، ومن الانتهاء إلى سدرة المنتهى. فلماذا لم ينقل ربنا جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بغير وسيلة أو بوسيلة كما نقله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ الله رب العالمين في مقام الإسراء كان لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكرما، وأما في مقام الهجرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشرعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يطلب من مسلم أن ينتقل بمثل ما انتقل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم به في الإسراء والمعراج. لا يترتب على هذا تشريع، لأنه كان محض إعجاز بكرامة عظيمة لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن الله جل وعلا يأخذ نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جفته الأرض ولما ضاقت عليه المسالخ اتسع له وجه السماء على رحابتها. كان ربك وما زال قادرا على نقل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو على كل شيء قدير، كما نقله الله رب العالمين في الإسراء والمعراج. ولكن لو أن ذلك وقع في الهجرة لسقط الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخذ بالأسباب، ولا تراخى المسلمون يقولون إن الأخذ بالأسباب وإن التماس الحيطة واتخاذ التدابير بالحذر عند المواجهة مع الكفار والمشركين أمر لم يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاشا لله رب العالمين أن يكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخذا بشيء من ذلك. فالله رب العالمين نقل محمدا بهذه الوسائل في الهجرة النبوية المباركة، ووجد من العسر ما وجد، ومن التهديد ما وجد، ومن الحياطة من الصحابة رضوان الله عليهم ما وجد، لكي يستقر الأمر على قراره، ولكي يلتفت المسلمون إلى الأخذ بالأسباب وإلى الأخذ بالتدابير والاحتياطات عند المواجهة مع الكفار والمشركين. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين بدروس وعبر الهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها من الدروس الشافيات والعبر الكافيات ما يجعل الأمة المسلمة تسير على الصراط المستقيم بفضل الله رب العالمين بعيدة عن كل عوج وكل انحراف. الله رب العالمين أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإسلام العظيم فكان وحده. والله رب العالمين لما أمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه مشرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتمس عنده الحكماء حكمتهم، ويلتمس عنده المؤمنون طليبتهم، ويلتمس عنده الموحدون إخلاصهم لله رب العالمين. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك وفوق ذلك بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاربا ضرسا في الهجرة النبوية المباركة ينبغي أن يلتفت إليه كل المسلمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنفر حين الهجرة كل طاقات الأمة، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحدث لأنه كان أكبر حدث مواجهة بين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودولة الكفر في مكة، ممثلة في صناديدها من قريش. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج وحده، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجعل الفدية العظيمة مقابل رأسه حيا أو ميتا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقوم يطلبونه ويترصدون له الأرصاد ويجدون ويبذلون ما يملكون من أجل أن يتحصلوا على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أي صورة كان. والله رب العالمين وصف الحال التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في آية فذة جامعة في كتاب الله رب العالمين، يقول فيها ربنا جلت قدرته: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله رب العالمين وصف الحال التي كان عليها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال الهجرة وقبيلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هم يرصدون حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي صنع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما شرع في الهجرة؟ استنثر طاقات الأمة جميعها صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يدل المسلمين على أنه إذا جاءت المواجهة مع الكفار والمشركين وإذا ما استهدفت الأمة في صميمها، فعلى الأمة أن تستنفر وأن تكون يدا واحدة. حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الدرس العظيم من دروس الهجرة كان مستفيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير المسلمين، من رجل كافر كان دليلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسالك ما بين مكة شرفها الله والمدينة زادها الله رب العالمين نورا على نور. استنفر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جميع الطاقات. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه صاحبه، وصاحبه رضوان الله عليه كانت ابنته تذهب بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو رأس هذا الأمر يستنفر الرجال ممثلين في أبي بكر رضوان الله عليه، والنساء ممثلات في أسماء بنت أبي بكر رضوان الله عليهما، ويستنفر الشباب بطاقاتهم في ابن أبي بكر رضوان الله عليهما. ثم يأتي العبدان ويأتي راعي أبي بكر رضي الله عنه من أجل أن يعمي الآثار، آثار الأقدام التي تنطبع على الرمال، فيأتي بالأغنام من أجل أن تروح وتجيء، حتى إذا ما جاء واحد لكي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجد أثرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي أن يكون الدليل، الدليل الذي يهدي في طرق هذه الصحراء المهلكة قافلة الرسول صلى الله عليه وسلم. رضي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون الدليل كافرا. وهذا يدلنا في هذا الدرس العظيم من دروس الهجرة النبوية المباركة على أن الأمة إذا ما وجهت في صميمها وإذا ما استهدفت في حقيقتها فعليها أن تكون مستنفرة بجميع طبقاتها، وأن تنسى خلافاتها جانبا، وأن تسعى من أجل أن تصل إلى إرضاء الله رب العالمين. فإن رضوان الله جل وعلا هو السعادة وهو النجاة دنيا وآخرة. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم خذ بأيدينا إليك، خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم أزل الغشاوة عن أعيننا، أزل الغشاوة عن أعيننا. اللهم إنا خساة فلينا، خساة فلينا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. اللهم إنا نسألك العافية، نسألك كمال العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت، اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت. اللهم صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين، صن ديار المسلمين. اللهم احفظ أوطان المسلمين، احفظ أوطان المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. اللهم اجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئلت عائشة رضوان الله عليها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئلت عائشة عن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقالت كان خلقه القرآن، يعني كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جزاكم خير قرآنا يتحرك على الأرض. الشأن ليس في كثرة المعرفة، الشأن ليس في كثرة المعلوم، وإنما الشأن، كل الشأن، في ترجمة المعرفة والمعلوم إلى حياة حية نابضة بالحياة متحركة في دنيا الله. أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن القرآن بين أيديهم مجموعا كما هو مجموع اليوم بين أيدي الصبيان في الكتاتيب، لأن القرآن كان يتنزل حينا بعد حين. القرآن لم ينزل دفعة واحدة، وإنما نزل القرآن العظيم منجما مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في 23 عاما. إذن قبل موت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تستطيع أن تجزم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والكبار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن القرآن بين أيديهم في مرحلة من مراحل حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو بين أيدي المسلمين اليوم، لأنه كان ينزل من عند الله رب العالمين على قلب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دروسا دروسا، نجوما متفرقات. ولكن الخلاف بيننا وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أمر يسير جدا في ظاهر الأمر. كان الدرس ينزل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يتضمن الأمر والنهي، يتضمن التعاليم، يتضمن الالتزام بأخلاق يحددها الله رب العالمين ويطلبها الله رب العالمين في المجتمع المسلم. ينزل الدرس القرآني من السماء على قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو إلا أن يتلوه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصحابة المكرمين رضوان الله عليهم أجمعين، حتى يتحول إلى واقع يعيشونه ويحيونه ويتحركون به رضوان الله عليهم جميعا. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب لنا المثل في شخصه المشرف المكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حول القرآن العظيم إلى حركة حياة، فكان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرآنا يتحرك على الأرض. ولذلك لما سئلت عائشة رضوان الله عليها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أخلاقه صلى الله عليه وسلم، قالت: ألست تقرأ القرآن؟ فقال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا النبي العظيم يقول له ربه جل وعلا في كتابه الكريم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أحنى الناس وأرحم الناس وأرق الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طالما أن الأمر لا يمس الدين، وأما إذا ما وقع الأمر على دين الله رب العالمين فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقوم له شيء. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما في مسجده، انظر، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الجالس؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعه أصحابه رضوان الله عليه. هل هناك مكان هو أشرف من هذا المكان؟ وهل هناك من هم أشرف من الذين اجتمعوا في ذلك المكان؟ اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. ودخل أعرابي، وفي الأعراب جفاء وغلظة وقسوة، فدخل الأعرابي فانتحى ناحية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكشف عن سوءته فبال في المسجد، والرسول حاضر صلى الله عليه وسلم، النبي يشهد، والصحابة رضوان الله عليهم لم يطيقوا أن يروا ذلك في مسجد رسول الله بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: مه، يعني يزجرون، يعني كف عن هذا الذي تصنعه في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده. فماذا تظن النبي صلى الله عليه وسلم قائلا وفاعلا؟ قال: لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لأن قطع البول على البائل مضرة به مؤد إلى كثير من المصاعب الصحية. فقال: لا تزرموه، يعني دعوه يكمل بوله في أي مكان، في مسجد رسول الله بمحضر من؟ بمحضر النبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال: دعوه يكمل بوله، لا تزرموه. فلما قضى الرجل حاجته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أخي، إن المساجد لم تبن لهذا، وإنما بنيت المساجد للصلاة. تعالج الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل وأزال جهالته، بقي الموضع الذي بال فيه الرجل. دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذنوب من ماء، بدلو من ماء، وأمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يريقوا هذا الماء في الموضع الذي بال فيه الرجل. فأي حنان هذا الذي يتمتع به النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أنا أقول لكم أيها الإخوة، في كل إنسان مهما كان في ظاهره قاسيا بذرة من الخير في كل إنسان مهما كان مجرما، بذرة من الخير، ولكنها كامنة تحت الأطوار، كامنة تحت الركام، مستخفية وراء الغبش، وبقليل من الحنان، قليل من الصبر على الحماقات، بقليل من الابتلاء لأوهام الناس ولسخافات الناس، بقليل من الصبر على طريقة الناس في التعامل، وبقليل من التحمل لتلك السخافات التي تتأتى من الخلق في معركة الوجود لتحصيل القوت، عندئذ إذا ما تمتعت بهذا الصبر اليسير أزلت تلك الغشاوة، ووصلت بفضل الله رب العالمين إلى بذرة الخير. لو أنك تعهدتها بقليل من التعهد ورعيتها بقليل من الرعاية لنمت ولا أورقت ولا أينعت ولا أثمرت ثمرا عذبا شهيا، وبئتت بجنن عذب جني بفضل الله رب العالمين. وكذلك صنع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما تعلمه أصحاب محمد وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه وهو في الخلافة يدخل المسجد في ليلة مظلمة ومعه حارسه، وكان رجل من المسلمين قد نام في المسجد فعثرت فيه قدم عمر ابن عبد العزيز رضوان الله عليه. الرجل في الظلام لا يبصره ولا يدري أنه أمير المؤمنين، فقام الرجل فزعا لما أيقظته هذه الركلة غير المقصودة من عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، قام فزعا فقال: أأعمى أنت؟ فقال عمر رضوان الله عليه: لا. ومضى. فقال له حارسه: يا أمير المؤمنين دعني أؤدبه، أبمثل هذه اللهجة يخاطبه؟ قال: يا أخي وماذا قال؟ سألني وأجبته، قال: أأعمى أنت؟ فقلت له: الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. لا تستطيع بحال أن تعرف قيمة دين الإسلام العظيم إلا إذا عرفت ما كان عليه القوم قبل مجيء محمد الكريم صلى الله عليه وسلم. هل تظن إنسانا في سفر إذا ما أراد أن ينزل منزلا يبحث عن حجر ثم يقيم الحجر ويعبده من دون الله رب العالمين؟ يقول له: يا إلهي ويا مليكي ويا مولاي. يقول له: يا من تملك نفعي وضري. أتظن الآن في هذا الزمان عقلا يسيغ مثل هذه الترهات ويقبل مثل هذه الخزعبلات؟ أتظن أن أحدا الآن يمكن أن يأتي منه مثل ذلك؟ نعم، هناك أمم عظيمة اليوم في دنيا الله رب العالمين، أمم تملك القوة وتملك المال، أمم تهاب وتخشى، وهي عابدة للحجر. لو عبدت الحجر لكان أشرف لها من عبادة البقر، لأن الحجر لا يروث، وأما البقر فيروث. فالحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام. من غير الإسلام لا عرض، من غير الإسلام لا شرف، من غير الإسلام لا حفاظ على مال، من غير الإسلام لا حفاظ على حياة. الإسلام هو الذي جعل العرض عرضا، وهو الذي جعل الشرف شرفا، وهو الذي جعل الحياطة على الأموال قائمة، وجعل الحياطة على النفوس لا على الأبدان قائمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من رقته في تعامله مع إخوانه من المسلمين يحد النظر إلى أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا أن يظل ناظرا إليك في عينيك حتى تكون أنت خافضا لعينيك دون عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا صافحت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووضعت يدك في يد المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يمكن أن ينزع يده من يدك حتى تكون أنت البادي. وطبعا أنت لن تشق على الرسول ولن تتعبه، فستضطر وأنت تكتوي بمثل الجمر أن تسحب يدك من يد المختار صلى الله عليه وسلم. ولو وددت أن تظل يدك في يدي نبيك صلى الله عليه وسلم حتى يقيم الله الساعة، ولكن حرصا على الرسول صلى الله عليه وسلم تنزع اليد من يد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعطيك حقك. خذ حقك من نبيك صلى الله عليه وسلم. كان إذا كان في مجلس في الحفاظ على النفوس لا يقول الكلمة التي تسوء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمزح ولا يقول إلا حقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي إذا كان في مجلس يظن أهل المجلس أن كل واحد منهم قد استأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم دون الباقي، لأنه كان يعطي كل جالس حقه منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا هذا الدين الذي جاء به ما كان في الدنيا عدل قط. وانظر إلى عدل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالدا رضوان الله عليه إلى بني جثيمة، قبيلة من قبائل العرب. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الأصحاب أن لا يفاجئوا الناس في الحروب، وإنما هم يعرضون على الكفار. الكفار يقتلون أولياء الله رب العالمين، يقتلون الأنبياء والمرسلين، والله رب العالمين يعرض عليهم الدخول في دين الله رب العالمين لكي يتوب عليهم ويغفر له. وحشي قتل حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثل بعد ذلك ومثلت هند عفى الله عنها ورضي عنها، مثلت بجثة حمزة أسد الله رب العالمين، قطعت أنفه وقطعت أذنيه وشقت بطنه وأخذت قطعة من كبد حمزة عم رسول الله فلاكتها، أخذت تمضغها تريد أن تبتلعها فلم تسرها، ثم لفظتها وهي تجدع أنف حمزة رضوان الله عليه وتقطع أذني حمزة رضوان الله عليه. والنبي لما رأى هذا المنظر فضع له وبكى بكاء شديدا صلى الله عليه وسلم. ولكن وحشي ذهب فاستخفى ثم دخل في الدين، فظهر بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أيقول له النبي صلى الله عليه وسلم سأري عندك؟ ما صنعته بحمزة كان فظيعا مفضعا لا يمكن أن يتاب على فاعله بحال أبدا. لم يقل له كلمة تسوءه، وإنما قال له في أقصى ما قال بعد أن شهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال غيب عني وجهك، غيب عني وجهك لا أراك، غيب عني وجهك. هذا غاية ما صنع محمد العادل الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر رضوان الله عليه قاتل أخيه الذي بكى عليه عمر رضوان الله عليه بكاء شديدا، لما جاء قاتل أخي عمر رضوان الله عليه، لما جاء إلى عمر وقد أعلن إسلامه قال له عمر والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم، والأرض لا تشرب الدماء كما تعلم، قال والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال يا أمير المؤمنين عدم حبك لي لا يمنعني حقه ولي أو يأتي علي بظلم لا أستحقه؟ قال لا. قال إذن لا يضرني لا يبكي على الحب إلا النساء. يبقى هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني جزيمة. ذهب خالد رضوان الله عليه ولم يلتزم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، هو يعلنهم وينذرهم إما أن تدخلوا في الإسلام، وإما إذا كانوا من أهل الكتاب الجزية، وإما الحرب بعد 3 أيام. ولكن خالد رضوان الله عليه لم يمهلهم، دخل فقتل وأخذ جند الإسلام مع خالد رضوان الله عليه بعض المال ووقع بعض الإفساد، فاشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن الرجل الذي أرسلته إلينا صنع بنا كذا وكذا، ما تظن النبي فاعلا صلى الله عليه وسلم؟ قال يعود الأمر إلى أصله، يعني اخرجوا مرة أخرى عن ديارهم، احصروا القتلى ندفع الديات، احصروا ما تلف من الممتلكات ويدفع التعويض صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى كان يدي، يعني يدفع الدية تعويض يعني عن ميلغة الكلب أعزكم الله، يعني الإناء الفخاري الذي يجعله البدو لشرب كلابهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدي حتى ميلغة الكلب أعزكم الله. فلما فراضت النفوس وعاد جيش خالد رضوان الله عليه وسريته إلى مواقعها، عادت إلى مواقعها قبل الغزو، قال الآن إما كذا وإما كذا وإما كذا. قالوا لا، هذا لا يكون بحال من الأحوال، من صنع البشر، هذا دين الله، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فعضوا على إسلامكم بنواجذكم عباد الله، وتحابوا تحابوا وتآلفوا. الرجل الكبير لا يحمل الحقد، الرجل الكبير كالماء الجاري، والماء إذا بلغ القلتين لا يحمل الخبث. إذا كان الماء إذا بلغ القلتين، وهو تقدير قديم لفقهائنا فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فكيف إذا كانت النفس المسلمة محيطا لا حدود له؟ الرجل العظيم الضخم لا يمكن بحال من الأحوال أن يحمل الحقد ولا أن يتلوث بالحسد أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتلوث بالحقد والحسد إلا النفوس المريضة المشوهة، لأن الحقد والحسد من أمراض النفوس الباطنة. تحابوا عباد الله، تماسكوا عباد الله، تآلفوا عباد الله، اجعلوا خلافاتكم تحت أقدامكم، تحابوا تحابوا وتناسوا خلافاتكم عباد الله، فإن الأمر جد، والأمة تحتاج كل جهد لكل ابن من أبنائها، لأن الأمر جد كما تعلمون. نسأل الله رب العالمين أن ينجي وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضيك، فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، واجمع شمل المسلمين، وأعلي كلمة المسلمين، وارفع راية المسلمين، واحقن دماء المسلمين، ونجي ديار المسلمين، وصن ديار المسلمين، واحفظ أوطان المسلمين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.